سورة الإسراء آية 51، آية 50 سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك فسينغضون. دي قراءة أبو جعفر. أبو جعفر المدني يعمل إخفاء مع الغين والخاء، أما باقي القراء فيظهروا مع الغين والخاء. فسينغضون إظهار، فيش إخفاء عند كل القراء إلا أبو جعفر المدني عنده إخفاء. يلا إيه. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وكل عسى أن يكون قريبا. على فكرة سينغضون الوضع ده الوحيد اللي هو أبو جعفر ما يخفيهاش، يظهرها زي باقي القراء. يعني أبو جعفر المدني مع الغين والخاء يخفي كويس في كل القرآن ما عدا الموضع ده، يظهره زي باقي القرآن. يعني هذا الموضع لا إخفاء فيه عند أبي جعفر، استثناء هو قاعدتي، فيبقى يقرأه زي سائر القرآن. فهمت بقى؟ يعني القراءة الأولى اللي قلتها خطأ بالإجماع اللي هو فيها الإخفاء في الموضع ده بالذات. يلا إيه. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نعم. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. أبو جعفر يقرأ إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، يشأ في الموضعين بغير همزة. يلا يا سيدي. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وحمزة وخالف يقول زبورا، زبورا بالجمع يعني، أما الضم الزين يبقى جمع زبر يبقى زبورا، أما الإفراد زبورا. يلا يا سيدي. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أيوة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيوة. إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني وإن من قرية ظالمة، يبقى الصفة محذوفة للعلم بها من السياق. وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم. وكأي من قرية ظالمة، مش كده برضه؟ وكأي من قرية أهلكناها هي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. يبقى قد تحذف الصفة للعلم بها، زي برضه في سورة الكهف يقول ايه، ومن ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي سفينة صالحة غير معيبة. فهم؟ لأنه قال أردت أن أعيبه هو يأخذ كل سفينة تبقى غير معيبة، تبقى سفينة صالحة، فهمت بقى ازاي؟ فممكن يتحذف ايه؟ الصفة للعلم بها من السياق، للعلم بها من السياق. يلا يا سيدي. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. هنا بقى حذف الموصوف وجاب الصفة. وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة. شفت بقى؟ هي الناقة هي اللي مبصرة؟ ده الآية هي اللي مبصرة، فهمت بقى ازاي؟ يبقى قد يحذف الصفة ويأتي بالموصوف، وقد يحذف الموصوف ويأتي بالصفة. تاخد بالك في اللغة العربية دي مهمة، لأن دي اللغة اللي ربنا كلمنا بيها. فلازم تتعلم اللغة كويس. يبقى جاب لك هنا وكأي من قرية إلا نحن مهلكوها، جاء بالموصوف دون الصفة للعلم بها في السيرة. والناقة إيه؟ الناقة مبصرة، جاء بالصفة ولم يذكر الموصوف. فهم؟ فمبصرة هنا دي إيه؟ صفة لآية. فهمت بقى؟ من حيث المعنى، صفة لآية من حيث إيه؟ المعنى. طب ومن حيث النحو واللفظ، صفة الناقة. يعني لما تيجي تعرف من حيث الألفاظ هتقول دي صفة للناقة، ده من حيث اللفظ. طب ومن حيث المعنى، صفة لآية المحذوفة للعلم بها من السياق. فهمت ازاي؟ يبقى في فرق بين ايه؟ علم النحو وعلم البيان والمعاني. علم البيان يديك حاجة، وعلم النحو يديك حاجة تانية. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إلا تخويفا. إلا تخويفا. أيوة. هنا ثاء ثم. لا لسه الآية اللي جاية. الآية اللي جاية بعدها. يلا اتفضل. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الرؤيا بالالف كده معناها المنام، رؤيا منامية بالالف. رأى رؤيا يعني رأى مناما. طب رأى رؤية بالتاء المربوطة يعني رأى بعيني بصره يقظة. يبقى رأى رؤيا يعني رأى مناما، ورأى رؤية يعني أبصر ببصره، ورأى رأيا يعني أبصر بعقله. شفت رأى بقى لها كم مصدر؟ ثلاثة. رأى فعل واحد، دي ثلاث مصادر. رأى رؤيا يعني رأى مناما، ورأى رؤية يعني رأى ببصره، ورأى رأيا يعني ذهب مذهبا عقليا، رؤية عقلية. فهمت بقى؟ طب وما جعلنا الرؤيا، هنا جايب المنام اهو، يعني معنى كده ان الإسراء والمعراج منام. ما هو ده دليل اللي قالوا ان الإسراء والمعراج منام الآية دي. قال لك وما جعلنا الرؤيا، ما قالش الرؤية. لو قال الرؤية يبقى يقظة شافها بعينه، فكما يقول رؤية تبقى منام. فهمت بقى ازاي؟ فوقعوا في الأزمة. طب ما نفهم الآية ازاي؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك مناما قبل ذلك جعلناها يقظة فصارت فتنة للناس، فمنهم من كذب ومنهم من صدق. لأن الرؤية المنامية لا تكون فتنة. لو واحد قال في لو واحد فينا، احنا بلاش، احنا مش أنبياء ولا حاجة، جيت أنا الصبح قلت لكم يا جماعة امبارح أنا شفت إن أنا طلعت للسماء الأولى والسماء الثانية والسماء الثالثة ودخلت الجنة وشفت النار وصليت في المسجد الأقصى، هتقولي ما شاء الله إيه الرؤية الجميلة دي؟ وخلاص انتهينا. مفيش تكذيب ولا حاجه، ده منام. انما امتى تبقى فتنه؟ اقول لك لا ده انا رحت بنفسي. يقول لك لا ده الراجل كذاب بقى، ده بيخرف بقى، بقى يعمل ده كله ويجي يصلي معانا الفجر. فهمت ازاي؟ يبقى لا تكون فتنه للناس المنام الا اذا صار يقظه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى كلمه فتنه هنا جعلت، وكلمه رؤيه بينت ان الاسراء والمعراج حدث للنبي مناما قبل ان يراه يقظه. شافوا منام الاول ربنا بيمهده عشان لما يحصل له يقظه لا يزيغ البصر ولا ايه ولا يعني يغيب عما يحدث له، لانه اعتادوا شافوا في المنام كتير، فلما يشوفوا في المنام ويجي يحصل يقظه يبقى مركز، لان كان عاده النبي انه يرى الرؤيا مثل فلق الصبح. يعني يرى الرؤيا مثل ما فلق الصبح، يعني يرى الرؤيا وبعدين يراها في اليقظه، يرى الحاجه اللي في اليقظه يكون شافها في الرؤيا قبل كده. فهمت ازاي؟ يبقى وما جعلنا الرؤيا اي المنام بالاسراء والمعراج، واخد بالك، التي اريناك يقظه الا فتنه. شوف اريناك ايه؟ يقظه. يبقى في كلمه يقظه هنا ايه؟ محذوفه. طب وانا عرفتها منين انها محذوفه؟ من كلمه فتنه. فهمت ازاي؟ لان لو كانت رؤيه مناميه بس مش هتبقى فتنه. واضح؟ خد بالك عشان ترد على الجماعه اللي قالوا ايه؟ ان الاسراء بالايه؟ والاسراء والمعراج منام، بدليل كلمه ايه؟ وما جعلنا الرؤيا، يقول لك الرؤيا بالالف ودي رؤيا مناميه، ويفتح المصحف بص شي كده يبقى منام. يقوم ايه؟ ياخدك في دوك. تقوم تقول له اه والله عندك حق، عندك حق اه. تقوم تقع في مشكله. لكن لازم تعرف ان هو كمان وقف عند الرؤيا ونسي فتنه. ونسي كلمة أريناك. فاهم؟ التي أريناك يقظة. فهمت بقى ازاي؟ وجعلنا الرؤيا أي المنام الذي أريناك يقظة إلا فتنة للناس، فمنهم من كذب ومنهم من صدق. فهمت ازاي؟ لدرجة إن في ناس ارتدت عن الدين، والفتنة هي الرد عن الدين. فهمت ازاي؟ في ناس لما النبي حكى الاسراء والمعراج ارتدوا عن الدين. شفت قد ايه؟ فلازم نفهم الايات بطريقه صحيحه تمنع اي شبهه. واضح؟ عشان تبقى عالم، لان انت هتتصدر للناس، هتروح تقعد قدام الناس، تعلم الناس. فما تعلم الناس لازم تزيل اي شبهه قد تخطر في بالهم. فهمت بقى ازاي؟ يلا يا يعني شفت الايات دي فيها حذف كتير ازاي؟ من اولها وان من قريه الا نحن مهلكوها، يعني وان من قريه ظالمه. وهنا برضو ايه؟ واتينا ثمود الناقه مبصره، اي الناقه ايه مبصره. فهمت ازاي؟ ويبقى الصفه لناقه هي ايه. الصفة الحقيقية لناقة هي كلمة آية مش مبصرة. فهمت بقى ازاي؟ الآية المحذوفة دي هي الصفة، ومبصرة دي صفة الصفة، صفة الصفة. فحذفنا الصفة واكتفينا بالموصوف فحلت محل الصفة، فبقت هي صفة الناقة من حيث النحو لا من حيث المعنى. فهمت بقى يا أستاذ؟ نفس الحكاية هنا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك أي أريناك يقظة إلا فتنة للناس. شفت الحذف ده كله يوضح لك الحياة دي. زي ما قلنا في أول السورة، واخد بالك، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. يعني أمرنا مترفيها بالفسق يعني، ولا أمرنا مترفيها بالمعروف ففسقوا فخالفوا المعروف؟ يبقى امرنا مترفيها بالمعروف. ليه؟ لان الله لا يامر بالايه؟ بالفحشاء. مش كده برضه؟ يبقى امرنا مترفيها اي امرناهم بالعدل وايه؟ والصلاح. ففسقوا فيها، فظلموا وايه؟ وفعلوا الفحش. فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. فسوره الاسراء فيها كثير من الحزم. سوره الاسراء من اولها كده فيها كثير من الحزم. عايز افهم، عايز واحد يكون خبير في اللغة علشان يعرف لما يجي يقراها يفهمها على وجهها. عشان كده ربنا تملي يقول لك ايه قرانا عربيا، يعني افهمه بالعربي، ودي لغه العرب. كثيرا ما ياتي بالكلمه العامه ويقصد بها الخاص، فهمت ازاي؟ واحيانا ياتي بالصفه وقد حذف الموصوف، واحيانا ياتي بالموصوف ومحذوف الصفه. فهمت بقى ازاي؟ كل ده مهم عشان نفهم القران بطريقه صحيحه. يلا يا سيدي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق طينا. قال أريد ورش يقول لك إيه؟ أسجد لمن خلق طينا. مد استهزاء، مد هنا للاستهزاء. أسجد لمن خلق طينا، يعني ده يستاهل ده، فهمت ازاي؟ يبقى المادة هنا يفيد معنى الاستهزاء. يبقى في فرق بين اللفظ المنطوق وبين المعنى المراد من النطق، لأن المراد من النطق هو المعنى وليس اللفظ، فهمت بقى؟ المراد من اللغة أصلا هي المعنى وليست الألفاظ، فهمت بقى ازاي؟ فالألفاظ تشير للمعاني، فإن وقفت عند اللفظ دون الإشارة فقد حجبت عن المعنى وهو المراد من اللغة. فهمت بقى يا سيدي؟ زي الوهابية والسلفية والظاهرية وقفوا على اللفظ دون الإشارة فجابوا إيه معاني غريبة الشكل لدرجة إن إحنا نستعجب إزاي فكر فهم كده؟ فهم كده لأنه وقف عند اللفظ دون المعنى. فهمت إزاي؟ ولكن اللغة جعلها الله تشير إلى المعاني، والمقصود من اللغة هو المعنى وليس اللفظ. والشيخ الجرجاني قايل الكلام ده كتير في مقدمة كتابي دلائل الإعجاز، واخد بالك؟ وأسرار البلاغة، لما تيجي تقرأ أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني تلاقي يقول لك كده، يقول لك إن المقصود من اللغة واللفظ هو المعنى. وعلشان كده ما تقول إن اللفظ جميل تقصد المعنى جميل، فهمتني ازاي؟ اما تقول اللفظ جميل يقصده ايه؟ المعنى جميل، اللفظ عذب اللفظ. تقول الشعر ده عذب اللفظ تقصد بيه عذب اللفظ ايه؟ يعني عذب المعنى. فهمت بقى ازاي؟ فعبروا فقالوا اللفظ وقصدوا المعنى. فهمت بقى يا سيدي؟ يلا يا نعم. لا، لئن أخرتني إلى يوم القيامة. شوف أخرتني بإثبات الياء مع المد لقراءة نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وصلا، يثبتوا الياء وصلا مع المد. طب ولو وقفوا ما فيش ياء، يقول أخرتني. فهمت بقى؟ باقي القراء بغير ياء لا وصلا ولا وقفا. يلا يا سيدي. انما يعقوب وابن كثير يثبتوا الياء في اخرتني وصلا ووقفا في الحاله دي. يلا يا سيدي. واحتنكن ذريته، يعني اقودهم الى الحرام. احتنك الشيء يعني ايه؟ يعني كانه ادخل شيئا في حنكه كاللجام. عارف انت لما كانوا ايه؟ يدخلوا اللجام في حنك الدابة عشان لما يشد كده تقوم تنقله كده، يشد كده يقوم تمشي كده. فهمت؟ يقول لك ايه؟ دابة محنكة يعني ملجمة، يحط اللجام في ايه؟ بين فك الدابة. أو أحتنكن كده، الشيطان عايز يعمل في ابن آدم كده، يحط له لجام الشهوات فيقوده به إلى شهواته. أدي معنى أحتنكن. شفت بقى اللغة القوية ازاي وجميلة في المعنى؟ الشيطان عايز منك ايه؟ يقودك كالدابة المحنكة الملجمة، وهو ما هو اللجام؟ لجام الشهوات، لجام الشهوات. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الشيطان يدخل لابن ادم من خلال ايه؟ شهواته. فيحتنكنه يعني يلجمه فيقوده حيث شاء. فيبعده عن الصراط المستقيم. يبقى الصراط كده، هو بقى يلجمه كده خليه يحول. فهمت ازاي؟ ادي معنى لأحتنكن ذريته الا قليلا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللي هو عنده بصيره بقى ويخالف شهوه نفسه ويجاهدها، الشيطان ملوش بقى داخل معاه. فهمت بقى ازاي؟ يلا يا سيدي. قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. نعم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب. يعني ربنا حيمده، هيمده بالجند ويعينه على الغواية، لأن تحدي. وبالرغم من ذلك لن تأخذ من عبادي إلا من كتبته من أهل النار. مهما تحديت وحدي لك وسائل التحدي كمان، وبرضو يا إبليس لن تستطيع أن تدخل من سبقت سعادته عندي النار أبدا. فهمت إزاي؟ استفزز عليه، قال له ايه؟ واستفزز من استطعت منه بصوتك واجلب عليه بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. اهل الجنه دول لا، الموفقين دول مهما عملت. فهمت ازاي؟ يعني انت عملك ده تحصيل حاصل، غوايتك دي تحصيل حاصل. ليه؟ لأن غوايتك دي كلام فارغ، لأن دول لو أنت مش مخلوق كانوا هيدخلوا النار برضه. فهمت بقى إزاي؟ ده أنت قاعد بتحارب في لا شيء. يعني غوايتك دي تحصيل حاصل، لأنك لم تؤثر في أقداري في عبادي، بل قدري هو الغالب فأنا القاهر فوق عبادي. فهمت بقى المعنى؟ يلا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والغرور هو الأوهام، لا شيء يعد بلا شيء، بوهم، وهم أنه يبقى سعيد لو فعل شهوته، وهم انه يبقى يستريح لو عاش على هواه. يقول لك السعاده انك تعيش على هواك، تعمل الحاجه اللي انت عايزها كده تبقى سعيد، تحقق ذاتك، يعيشه في اوهام. وفي الاخر اذا صار في هذه الاوهام وجد نفسه انه من اشقى الخلق، لا يجد السعاده. فهمت ازاي؟ غرورا كالسراب. فهمت؟ يلا يا سيدي. نعم. يعني لما عبادي توكلوا علي زال سلطانك عنهم. شفت بقى؟ يبقى التوكل على الله يمنع ايه؟ يمنع ايه؟ تأثير العبد بوسوسة الشيطان. وعشان كده وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. يلا يا سيدي. مين اللي عليه الدور؟ ربكم الذي يزجني يزجي لكم من فلك في البحر تبتغوا من فضله. ايوه. انه كان بكم رحيما. نعم. كأن ربنا، ايه علاقة البحر هنا بالكلام اللي قلناه قبل كده؟ بحر الشهوات، كأنك تقود نفسك في بحر شهواتك وتركب سفينة نفسك. يزجي لكم البحر، فكأن نفسك ركبت في سفينة شهواتك، في يعني كأنك ركبت ايه في سفينة نفسك تسير في بحر شهواتك. فهمت بقى ازاي؟ وربنا بقى سبحانه وتعالى ينجي بقى من شاء في السفن، في منهم من يغرق في شهواته ومنهم من ينجو الى بر الامان. فهمت بقى؟ ادي علاقة هذه الآية وذكر البحر بعد كلام الغواية، لأن العلاقة بين الآيات قل من نبه عليها. العلاقة بين الآيات، إيه اللي دخلنا في البحر دلوقتي وإحنا قاعدين بنتكلم في الشيطان والغواية والنفس؟ فهم؟ إيه علاقة البواخر والسفن والحاجات دي ودخلنا في البحر؟ هو كلام كده مش مرتبط ببعض ولا إيه؟ فهمت إزاي؟ لا ده مرتبط ببعض. علشان كده حزب البحر أشار إلى ذلك سيدي أبو الحسن، فهموا الحكاية. وسخر لنا كل بحر اللي هو لك في الأرض والسماء. واخد بالك؟ بحر الدنيا والآخرة، بحر الشهوات ربنا يسخره لنا بالطاعة. فهمت إزاي؟ هو بحر النفوس ربنا يسخرها إلينا بالإنقياد. وبحر المعارف ربنا يسخره إلينا بالمعرفة البصيرة. فهمت إزاي؟ وبحر العلم يسخره إلينا بالكشف عن العلم الحقيقي الذي يؤدي إلى الخشية. فهمت إزاي؟ وإلا العلم بلا خشية لا يصلح. آدي معنى. يبقى هنا البحر، هنا مش البحر اللي بنركبه، ده البحر اللي بنركبه والبحر اللي احنا عايشين فيه جوه أنفسنا. فهمت بقى إزاي؟ يزجي ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. لتبتغوا من فضله، إذا كان بحر الشهوات يبقى ربنا خلقك لتقاومها حتى تبتغي فضل الله وهي الجنة والثواب. فهمت إزاي؟ بالمجاهدة. إنه كان بكم رحيما. يلا يا سيدي. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نعم. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ابن كثير وابو عمرو يقول أو نرسل، أو نرسل عليكم حاصبا بالنون. يلا يا سيدي. أم أمنتم أن يعيدكم فيه؟ أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. نعم. ابن كثير يقول كله بالنون، ابن كثير وابو عمرو يقول كله بالنون. شوف، أو نرسل عليكم حاصبا، وفي الآية الثانية أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم. شوف كله من نون بقى، ده قراءة ابن كثير وإيه وأبو عمرو البصري. إنما أبو جعفر يقول إيه قاصفا من الرياح، والوجه الثاني لابن وردان يقول ايه فتغرقكم، فتغرقكم بالتاء، والوجه الاول بتاعهم فيغرقكم زي باقي القراء لابن وردان. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكري الغافلون.